بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا مع سورة الأعراف والآيات. نبدأ اليوم في سياق الآيات المتصل في ذكر قصص الأنبياء. قول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يقول المفسر رحمه الله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. يقول لقد أرسلنا جواب قسم محذوف نوحا إلى قومه. جواب قسم محذوف من أين أتى بأن يكون في قسم محذوف؟ من اللام. لقد أرسلنا، هذه اللام لم التوكيد، هذه لام قسم، كأن المعنى والله لقد أرسلنا، أو الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. فهذا جواب قسم، هذا في توكيد، جواب قسم محذوف. قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. يقول لما ذكر قصة آدم في أول السورة شرع في قصص الأنبياء. القصص في هذه السورة، وهذا سبق في التعريف بالسورة في بداية الكلام عليها، إن سورة الأعراف فيها يعني ذكر قصص الأنبياء. في سورة الأعراف هي أكثر سور القرآن ذكرا لقصص الأنبياء، وقصص الأنبياء فيها يبدأ أولا من أول قصة سيدنا آدم اللي في أول السورة، ثم بعد قصة سيدنا آدم في تعليق وكلام في غير سياق القصص بين قصة آدم إلى ذكر قصة سيدنا نوح. بعد كده في قصص متتابعة لعدد من الأنبياء، ثم بعد ذلك في ما هو خارج سياق القصص من التعليق عليها ونحو ذلك، ثم تبدأ الآيات في ذكر قصة سيدنا موسى في أطول سياق متصل في ذكر أيضا قصة سيدنا موسى، يعني قرابة حوالي 4/4 في السورة. فهنا يقول تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، يقول أي وحده، ما لكم من إله غيره. قال صفة إله باعتبار محله. هنا يتكلم عن غيره، ما لكم من إله غيره. غيره هنا إعرابها إيه؟ غيره هنا نعت، غيره هنا نعت، مش مبتدا مؤخر، تنفعش مبتدا مؤخر. غير هنا نعت لإله. طيب هنا إله اسم مجرور، من إله، ها، من إله غيره، غيره. فهو هنا بيوضح لنا، بيوضح لنا ليه غيره مرفوعة، ليه غيره مرفوعة. قال باعتبار محله، يعني محل إله. إله الأصل فيها، الأصل في إله أنها مبتدأ، ها، مجرور لفظا ولكن مرفوع محلا. فيجي النعت يا صاحبي في لغة العربي، إن هو يجي النعت، النعت تابع، النعت يتبعها لفظا ويصح أن يتبعها محلا، يتبعها لفظا أو يتبعها محلا. وهذه الآية فيها قراءتان، ففي قراءة، قراءتان متواترتان، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، في الحالتين نعت، ولكن واحدة فيهم باعتبار المحل، واحدة فيهم باعتبار اللفظ. ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال القيامة. قال الملأ، أي الأشراف والسادة. الملأ تطلق على، مش عموم الناس، ما بيتقالش عليهم ملأ، وإنما الأشراف والسادة الكبار هم دول اللي بيتقال عليهم الملأ. قال الملأ، يقول أي الأشراف والسادة من قومه، إنا لنراك في ضلال مبين. هذا جواب قوم نوح لنوح عليه السلام. يقول بين، لأنك تركت دين آبائك. بين هنا يوضح معنى مبين، ضلال مبين، من البيان، واضح، أنت في ضلال واضح. ليه ضلال؟ لماذا يرونه ضلالا واضحا؟ لأنه خالف دين الآباء أو ما كانوا عليه. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة. يقول أي أقل ما يطلق عليه اسم الضلال. هنا المفسر يتكلم عن ضلالة التي جاءت مفردة وجاءت نكرة. جاءت مفردة وجاءت نكرة. قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة. النكرة لما تأتي في سياق النفي تفيد العموم، فكأنه ينفي عنه أقل شيء ممكن يقال فيه أنه ضلال، فيقول أي أقل ما يطلق عليه اسم الضلال. من أين أتي بهذا؟ طبعا الإفراد هذه واحدة، والأقوى من ذلك التنكير كونها جاءت نكرة في سياق نفي، كونها جاءت نكرة في سياق نفي. ولاحظوا هنا في جواب سيدنا نوح عليه السلام، وبعد ذلك أيضا في جواب سيدنا هود في قوله تعالى عنهم حكاية عنهم، قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة. هذا الرد فيه حلم وفيه عدم مقابلة للإساءة بالإساءة، وفي أيضا تركيز على الغرض. يعني الإنسان مثلا إنا لنراك في ضلال مبين، بل أنتم الذين في ضلال مبين. هو الغرض الآن أن يوصل لهم رسالة الله سبحانه وتعالى. قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة، بالرغم من أنهم هم الموصوفون بأنهم في ضلال مبين. أكبر ضلال هم موصوفين بأنهم في ضلال مبين. كذلك أيضا في قوم هود عليه السلام إنا لنراك في سفاهة، هم أبو السفهاء صح ولا لا؟ ولكن جوابه قال يا قومي ليس بي سفاهة. فهنا قال نوح عليه السلام قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، يقول ثابت على الصراط المستقيم. لاحظوا هنا في قوله تعالى ولكني رسول من رب العالمين، المفسر قال في تفسيرها ثابت على الصراط المستقيم. طيب هذا شيء عجيب، يعني في الصياغة التفسيرية لماذا يقول ثابت على الصراط المستقيم؟ يعني رسول من رب العالمين لما يجي يفسرها يقول رسول، يعني أنه رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، لما يجي يفسرها كده. لماذا في تفسيرها يقول ثابت على الصراط المستقيم؟ هو بيوضح المفسر هنا بيوضح ولكني رسول من رب العالمين، إزاي دي فيها استدراك على ما سبق؟ إزاي دي فيها؟ يعني هم قالوا أنت في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني، الأصل يبقى ولكني مهتدٍ، ولكني على صراط مستقيم، لست ضالا، ليس بي ضلالة ولكني على صراط مستقيم. هذا مضمن في ولكني رسول من رب العالمين، مضمن في ولكني. إذا كنت رسولا من رب العالمين فهذا يصلح أنه بيرد بي على قولهم إن لنراك في ضلال مبين. فهو بيوضح الأمر ده. معلش نسبق الأمر عشان نجمع المسائل الشبيهة ببعض، المسائل المقترنة بعضها ببعض. انظروا مثلا بعد كده في الكلام في حكاية قول سيدنا هود، قال يا قومي ليس بي سفاهة، اللي حيجي بعد كده قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هم وصفوه بالسفاهة، إن لنراك في سفاهة، فرد عليهم قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني عاقل، ولكني كامل العقل، ولكني رسول من رب العالمين. فهنلاقي المفسر في هذا الموضع قال ولكني، لو نظرنا فيه في الصفحة المقابلة بعدها يقول ولكني كامل العقل لأني رسول من رب العالمين. فهذا التقدير الذي يذكره ليبين ولكني، طب هو إيه علاقة اللي قبليها به اللي بعدها؟ كيف يكون هذا جوابا واستدراكا على الكلام الذي يذكرونه؟ قال ولكني رسول من رب العالمين. قال المفسر ثابت على الصراط المستقيم. أبلغكم رسالات ربي، يقول أبلغكم صفة لرسول أو استئناف. أبلغكم إما أن تكون صفة، هذه الجملة تكون نعت لرسول ولكني رسول من رب العالمين، أو تكون استئنافا، يعني تكون جملة إيه؟ جملة جديدة. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، يقول يقال نصحته ونصحت له. يعني دلوقتي يقول فلان نصح فلانا، يتعدى بنفسه، ويقال نصح لفلان، فهي نصح تتعدى بنفسها يعني من غير حرف جر وتتعدى باللام، ف فهنا يقول وأنصح لكم، يعني وأنصح لكم، أنصح لكم يعني أنصحكم، أنصح لكم يعني أنصحكم، أنصح تتعدى باللام وبتتعدى بنفسها. فهو يقول يقال نصحته ونصحت له. وأنصح لكم وأعلم من الله، قال من جهته بالوحي ما لا تعلمون من صفات لطفه وقهره. وأعلم من الله، وأعوز بين أن من الله يعني من جهة الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بالوحي، ما لا تعلمون. وما لا تعلمون واسعة، يعني ما لا تعلمون واسعة. يعلم من الله الرسالات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحيها إليه، يعلم من الله سبحانه وتعالى لطفه بعباده المؤمنين وإنجاءه لعباده المؤمنين، يعلم من الله وعيده للكافرين، يعني كل ده داخل فيه. وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهنا المفسر بيقول من صفات لطفه وقهره، ودي عبارة وجيزة وجميلة، إن من صفات لطفه وقهره. بصوا اللطف والقهر، اللطف والقهر كأنه يجمع بين الترغيب والترهيب. لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وقهر الله سبحانه وتعالى لغيرهم. فهو الكلام وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذه العبارة، هذه العبارة فيها تهديد لهم، وهذه العبارة فيها اعتماد وحسن توكل على الله سبحانه وتعالى. يقول وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. يقول أو عجبتم، يقول الهمزة للإنكار، الهمزة الهمزة الاستفهام، هنا همزة الاستفهام للإنكار، يعني هو استفهام فيه إنكار عليهم. يقول أي أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر إلى آخر الكلام. هذا التركيب أو عجبتم أو فعلتم أو فعل، هذا التركيب متكرر في القرآن، هذا التركيب متكرر في القرآن، ومر معنا ربما من فترة طويلة قبل ذلك، لكن هو متكرر موجود في القرآن. فهو اللي بيذكر هنا وجهي في طريقة تفسير هذا التركيب. أو عجبتم، الهمزة هنا همزة استفهام، والفعل فين؟ عجبتم. فالأصل أن يقال أعجبتم، أعجبتم. لاحظوا أن في فرق بين اللي أنا أذكره الآن واللي في الآية. أعجبتم همزة الاستفهام، وبعد كده عجبتم الفعل، وإيه الفاعل؟ تاء ضمير الفاعل. أو عجبتم، أو في واو هنا، الواو دي، الواو دي واو عطف. ماذا تعطف هذا هذه الواو؟ الواو دي بتعطف إيه؟ هذا التركيب اللي بتكلم عليه في التركيب هنا، هذا يفيدك في هذا الموضع ويفيدك في المواضع المشابهة ليها، وتفهم كلام المفسر وكلام المفسرين في مثل هذه المواضع. في هنا واو، واو عطف، واو العطف ما ينفعش تبقى تعطف الهمزة الاستفهام اللي هو الاستفهام عن عجبتم، الاستفهام عن عجبتم، حتى لو مش استفهام حقيقي، استفهام غرضه كذا أو كذا، توبيخ أو إنكار أو ولكن هو الاستفهام عن عجبتم. فالواو هنا، الواو هنا تعطف عجبتم على محذوف، الواو هنا تعطف عجبتم على محذوف، وهذا من الإيجاز في الكلام. فلما يقال أو عجبتم، ففي هنا، انتبه، في هنا محذوف عطف عليه فعل عجبتم بالواو. عرفت منين ان فيها هذا المحذوف؟ من الواو. أعجبتم أن جاءكم، أعجبتم أن جاءكم، في بقى الواو، فهنا بيقدر الفعل اللي ما بين الألف والواو، يقدر هذا الفعل. فيقول هنا أي أكذبتم وعجبتم. فأنت الآن تقرأ في التفسير هنا في كلام المفسر تشوف كلمة كذبتم، ولا تجد كلمة كذبتم، لا تجد ما يقابلها في الآية. من أين أتى بكذبتم؟ لا، هو أتى بكذبتم من فهمه لدلالة الواو، إن الواو هنا في عطف، عطف على محذوف، عطف على محذوف، فبيقدر هذا المحذوف. طبعا العطف على المحذوف لا يلزم أنه يكون في صيغة أو عجبتم، أنه أو يكون همزة الاستفهام واو، بعد موجود في القرآن نجد في مواطن كثيرة بيبقى في عطف وما لاقيش المعطوف، فنلاقي إن طبعا لها كذا طريقة في كلام المفسرين فيها، منها هذا أنه بيقدر الشيء الذي عطف عليه. فيقول أي أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر، قال موعظة من ربكم على لسان رجل منكم. فهنا جاءكم ذكر من ربكم على رجل، فهنا قدر مضافا، جاء الذكر على رجل، مراد على لسان هذا الرجل، هو الذي ينقل لكم هذا الذكر، هذه الموعظة، على رجل منكم، يقول من جنسكم، من جنسكم، وهو ممكن يكون من جنسكم وممكن يكون من قومكم، لأنه هو ذو القوم نوح، يعني ممكن يكون من جنسكم، هو أنه بشر وأنه من قومهم، هو أنه بشر، هذا داعي لأنهم يؤمنوا أنه منهم مش غريب عنهم، وكذلك أيضا أنه من قومهم، أيضا هذا يكون داعيا لذلك. لينذركم، قال لينذركم عاقبة المعاصي، ولتتقوا من المعصية بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بالتقوى. والمفسر هنا كأنه بيحاول يظهر لنا ترتبية الثلاثة على بعض، لينذركم عاقبة المعاصي، فإذا أنذر الإنسان وخوف سيتقي، فإذا اتقى رحم. وهذه العبارات التي يحكيها القرآن من أقوال الأنبياء لأقوامهم، هذه عبارات الإنسان يقف معها، هذه العبارات تلخص رسالة الأنبياء، هذه العبارات تلخص لماذا أرسل الله عز وجل هؤلاء الأنبياء لأقوامهم، هذه عبارات ذكرها الأنبياء تحفظها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم وصرنا متعبدين بتلاوتها، مش عشان بس نقرأها ونحفظها وبس، ولكن علشان نقف مع معانيها، لينذركم ولتتقوا. هي أصلا الأمور حتى مرتبة على هذا الترتيب، إذا خوف اتقى هذا الشيء الذي خوف منه فنال رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. قال ظرف معه أي صاحبوه في الفلك، أو حال من ضمير معه أو من الموصول. هو يتكلم الآن على في الفلك، في الفلك يقول ظرف معه، وذكر فيها كذا احتمال في التركيب الإعرابي، أي صاحبوه في الفلك أو حال من ضمير معه، ضمير معه اللي هو الهاء الذين معه كائنين يعني في الفلك، أو حال من الموصول اللي هو والذين معه إن هي تكون حال من الموصول. قال والأصح أنهم ثمانون، والأصح أنهم ثمانون ورد فيها عدة أقوال وردة عن السلف. هذا ليس من صلب تفسير الآية، هذا ليس من صلب تفسير الآية، ولكن هذا مما يذكر في يعني ثنايا ما يرد في قصص القرآن. طبعا ثمانين دول قلة بالنسبة لفترة دعوة طويلة 1000 سنة إلا 50 عاما وفي قوم نحو ذلك. طيب يقول الله صح أنهم ثمانون وقيل غير ذلك في العدد. فيقول تعالى فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا قال بالطوفان الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال عمى القلوب عن معرفة الله تعالى، إنهم كانوا قوما عمين، ليس المراد هنا عمين العمى الأبصار، هم كانوا بيشوفوا بعينهم، ولكن المراد هنا عمى القلوب كما يذكر. ثم يقول تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. انتقلت الآيات إلى قصة سيدنا هود عليه السلام مع قومه عاد. يقول وإلى عاد أي إلى قومه، عطف على نوحا. وإلى عاد أخاهم هودا، عطف على نوحا، لأنه وإلى عاد، وإلى عاد أخاهم هنا منصوب، أخاهم هنا منصوب. النصب ده جاي منين؟ النصب ده جاي منين؟ أخاهم معطوفة على نوحا. لقد أرسلنا نوحا، ها، وذكرت القصة، ها، وبعد كده معطوف عليها وأرسلنا أخا عاد لعاد، أرسلنا أخا عاد إلى عاد، واضح كده. فأخاهم منصوبة بالعطف على إيه؟ بالعطف على نوحا. طيب يقول وإلى عاد أخاهم، يعني فائدة دي حذكر مثلا فائدة لغوية، يعني مش بس علشان الفائدة اللغوية، ولكن للانتباه أحيانا ليه، وده أصلا بيكثر فيه الأسئلة سواء في الدرس أو حتى الأسئلة اللي اترد بعد الدرس، اللي هو فكرة أحيانا الظن في بعض القواعد سواء قواعد في التفسير أو قواعد لغوية، الظن أحيانا أن هذه القواعد كأن المعلومة اللي أنا عرفتها ده شيء كلي لا بد أن يحكم كما لا، مين اللي قال كده؟ يعني مثلا وإلى عاد أخاهم هودا، تقديم الجر والمجرور بيفيد إيه؟ تقديم الجر والمجرور المشهور إن هو بيفيد إيه؟ تقديم الجر والمجرور لان هو ده مؤثر اصلا في تعبيره هنا وهو بيذكره. تقديم الجار والمجرور، الجار والمجرور يفيد التخصيص. طيب يفيد التخصيص، فين التخصيص هنا؟ ماذا افاد التخصيص ان يتقال الى عادل أخوه؟ يعني اخاه سيدنا هود ليهم بس، يعني ماذا افاد فقط هنا؟ ماذا افاد التخصيص هنا؟ مش تخصيص هنا ازاي بس ده بيفيد التخصيص، هذا غرض من اغراضه. مش كل المواطن هيفيد التخصيص، هذا غرض من اغراضه. تامل الان وانا بحاول اوضح المعنى عشان العباره، ممكن حد حس ان العباره مركبه بس كان لازم اقولها بهذه الصوره. لما قلت لكم وارسلنا هودا، وارسلنا اخاهم اخا عاد هودا الى عاد، علشان هي لو الايه لو المفعول جه في الاول اللي هو اللي معطوف على نوحا كانت هتبقى ايه؟ ينفع يبقى اخاهم، ينفع تبقى اخاهم واخاهم هودا الى عاد؟ لا مش هتنفع. ليه؟ علشان اخاهم عود الضمير زي ما اخونا حسن بيقول، عود الضمير هنا مرجع الضمير نفسه مش موجود، فيبقى تقديمه علشان الضمير يرجع عليه، وهذا من الايجاز ومن حسن الكلام. يعني والى عاد اخاهم، والى عاد اخاهم، فالهاء تبقى عايده على ايه؟ الهاء عائده على عاد، لا تخصيص هنا ولا حاجه. الشاهد مش بتكلم قوي في القضيه اللغويه بقدر اتكلم على ان كل ما الانسان يتعلم خاصه في علوم اللغه، كل ما يتعلم اكثر في علوم اللغه ينتبه الى ان الاغراض او القواعد اللي تذكر ليست امورا، مش كلها، اغلبها اصلا امور في خصوصا ما يتعلق بالاغراض في الاغراض البلاغيه والتقديمات والتاخير والحاجات دي، اغلبها بتبقى امور اغلبيه حتى لو حد يذكر قاعده، وربما لا تكون اغلبيه اصلا، يعني ربما تكون قاعده وجنبها 20 قاعده ثانيه. طيب فيقول والى عاد اخاهم هودا، فهمنا النصب في اخاهم. يقول اخاهم، يقول في النسب او واحد منهم كقولك يا اخ العرب. بيتكلم هنا على اخاهم، هو ازاي يتقال يقال فيه ان هو اخوهم؟ وان ده شيء اصلا، ده شيء ممكن يكون فيه اشكال، هو ليه المفسر محتاج يتكلم عن دي؟ ما هو اخاهم دي هذه كلمه كلنا عارفين يعني ايه اخ، يعني قال المفسر محتاج ان هو يشرح لي يعني ايه اخ؟ لا هو مش محتاج يشرح لي يعني ايه اخ، ولكن هنا في اشكال ما قد يرد على الاذهان. كيف يقال، كيف يقال في نبي من انبياء الله ان هو اخو هؤلاء الكفره؟ والاخوه دي اصلا بين المؤمنين. فهو هنا بيوضح أخاهم مراد بها إيه؟ ويوضح هنا أخاهم مراد بها، قال أخاهم في النسب باعتبار أنه من قومهم، فهو يبقى أخوهم في النسب. قال أو، وذكر وجه آخر، أو واحد منهم كقولك يا أخ العرب. إن ساعات يتقال واحد من مجموعة ناس حتى إن لم يكن أخاهم في النسب فيتقال عليه إن هو أخوهم، ولكن ليس المراد أخوة الدين طبعا، ليس المراد أخوة الدين. يقول وإلى عاد أخاهم هودا، قال هودا عطف بيان لأخاهم، فهودا تبقى عطف بيان أو بدل لأخاهم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال عذاب الله، فإن كأنه قدر محذوفا في تتقون، تتقون إيه؟ تتقون عذاب الله. قال الملأ، يقول الأشراف، وشفنا الملأ الأشراف منذ قليل وإحنا بنتكلم في قصة سيدنا نوح. قال الملأ، يقول الأشراف الذين كفروا من قومه، يقول ومن أشرافهم من آمن به، إننا نراك في سفاهة القول بتاعهم اللي قالوه. وهنا احتاج نقف وقفة مع الجملة اللي المفسر هنا ذكرها، لأن الجملة غريبة شوية، ممكن حد أول ما يبص لها يحس إن فيها غرابة شوية. قال الملأ الذين كفروا من قومه، يقول ومن أشرافهم من آمن به. هو أنا مش بيفسر المعنى، هو بيتكلم على حتة تانية، هو مش بيقول يعني إيه كفروا من قومه، هو بيتكلم على حتة تانية متعلقة بالجملة دي. الله سبحانه وتعالى يقول قال الملأ الذين كفروا من قومه، فالمفسر بيقول بس في ناس تانية من الأشراف، يعني في ناس من الملأ آمنوا، في ناس تانية من الملأ آمنوا. تقول من أين أتى بمثل هذا ولماذا يذكر مثل هذا؟ لماذا أتى، من أين أتى ولماذا يذكر؟ ليه يا ترى؟ من قومه الميم. طيب ليه ما قالهاش في قصة سيدنا نوح؟ وقصة سيدنا نوح قال الملأ من قومه، عشان خصص القول بالكافرين، خصص القول بالكافرين. يذكر ذلك، يعني العبارة ذكرتها مقاربة جدا للمعنى المراد. لماذا يذكر ذلك؟ لبيان الفرق بين ما عبر به في قصة سيدنا نوح وقصة سيدنا هود، لبيان الفرق بين اللي في قصة سيدنا نوح. قال الله سبحانه وتعالى قال الملأ من قومه، إن لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه، يبقى الملأ من قومه قالوا كذا، هتقولي ما هو هنا برضو طبيعي، ماشي يا جماعة، ما هو الملأ لازم يبقوا من القوم، الملأ هيبقوا حتة من القوم، هم الأشراف مش كل القوم. ليست هذه القضية أصلا، القضية إن هنا قال في سورة في قصة سيدنا نوح قال الملأ من قومه، وهنا في قصة سيدنا هود قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه، كأنه قيدوا بوصف معين. فهنا يفهم إن في منهم إيه، إن في منهم آمنوا. هذا يذكر في توجيه المتشابه، توجيه المتشابهات اللفظية، فهذا يذكر في توجيه المتشابه، يتقال دي ليه جت كده وليه دي جت كده. فبينظروا مثلا هنا أمر في توجيه المتشابه راجع ليه، راجع ليه المعنى التفسيري. وعلى فكرة سنجد أصلا في بعض الروايات الإسرائيلية فيها من اسم الذي آمن من الملأ. فهذا مثلا لو حد ذكر مثلا في قصة مثلا من المرويات الإسرائيلية فيها اسم حد، أو مثلا إن في قصة واحد ممن آمن من الملأ في الملأ قوم هود، فهذا يؤيده التعبير القرآني والتفريق اللي ورد بين هذا الموطن وموطن وبين قصة سيدنا نوح. فلماذا ذكر ننتبه ليه هنا، ليه عبر العبارة دي؟ لبيان، للتنبيه على الفرق بين التعبير الذي ورد في الإخبار عن كفر الملأ في قصة سيدنا نوح والتعبير الوارد في قصة سيدنا هود. قال الملأ الذين كفروا من قومه إلا إنا لنراك في سفاهة. جزاكم الله خير. في قصة سيدنا نوح قال الملأ الذين كفروا من قومه، لا يلزم في التوجيه، هذا سؤال حسن، لا يلزم في التوجيه الاضطراد. التوجيه لما بيتكلم في التوجيه المتشابه لا يلزم فيه الاضطراد، يعني لا يلزم فيه الاضطراد، يعني تبقاش طب وهنا في الموطن الفلاني وهنا في الموطن، تشوفها بقى هناك، لأن ممكن تبقى في هناك في التوجيه مختلف، وهذا يرجع فيه في كتب التوجيه المتشابه. يعني لما بنتكلم على توجيه المتشابه من الأزمات حتى اللي بيقع فيها خطأ كتير، حتى لما حد يتكلم مثلا في بعض الأسرار البيانية في القرآن وكده، إنه لما بيذكر شيء في التوجيه يحاول إن الشيء ده يكون موجود في كل المواطن في القرآن، هذه لها ضابطها ولها قاعدتها في التعامل معها، ولا يلزم في التوجيهات. هنا احنا بنتكلم في توجيه، فرق بين تعبيرين عربيين، مين اللي قال اللي لازم في الأغراض يكون التوجيه بهذه الصورة؟ تمام؟ هتيجي تقول طيب ما هو الموطن اللي هناك ممكن يفهم منه ايه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، يفهم منه مثل هذا، يتقال لو حد عاوز بيتكلم على التفسيريه مش بيتكلم على توجيه لغوي، هيتقال مع الموطن بتاع الاعراف، مع الموطن بتاع الاعراف يتفهم منه ان الذين كفروا، لو حد هيتكلم في الاعراف كده هيتفهم منه ان الذين كفروا لا يراد به ان الذين كفروا نفس الغرض اللي مذكور في الذين كفروا في قصه هود. وزي ما ذكرت ان القصه الاسرائيليه مما يستأنس به أيضا في هذا الموضع. طيب قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، يقول في خفة عقل، فسر سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني، يقول، كامل العقل لأني رسول من رب العالمين. وتكلمنا على هذه القضية منذ قليل، إنه ليه بيقول كامل العقل هنا للفائدة لما نتكلم في قضية توجيه المتشابه. ما الكتاب اللي ممكن نرجع له موسع في قضية توجيه المتشابه في الموطن الواحد، في الموضع مثلا هنا في الموضع ده، ويجيب لي الموطن الثاني في سورة نوح ويكلمني على الفرق والتوجيه ما بين الاثنين؟ ايه كتاب ممكن يرجع له في مثل هذا؟ طيب ملاك التأويل هو من أوسع الكتب ومن أجود الكتب في هذا الباب، جزاكم الله خير. ملاك التأويل، ايه الشنقيطي؟ لو المقصد دفع إهام الاضطراب فهذا ليس موضوع هذا الكتاب، دفع إهام الاضطراب ليس موضوع هذا الكتاب. ولو المقصد التفسير، لا، هو الشيخ الشنقيطي لا يعتني قوي بالقضية دي، يعرض ليها أحيانا، لكن يعني نتكلم عن حد يعتني هو موضوع الكتاب كده. وملاك التأويل لأبي جعفر بن زبير الغرناطي، هذا يعتبر كتاب موسوعة في هذا الباب، وفي كتب أخرى مؤلفة فيه زي مثلا كتاب الكرماني المشهور باسم أسرار التكرار في القرآن وغير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب. لكن ملاك التأويل يعتبر أوسع هذه الكتب، لا يكاد يفوت شيء، في أشياء فاتته نعم، ولكن لا يكاد يفوت شيء، ويذكر في التوجيه وجه واثنين وثلاثة وغير ذلك. التحرير والتنوير لا يوجه كل ده، لا، دائما يوجه إيه في دي لا يشترط. في تفسير بتعتني بالتوجيه أحيانا غير لما حد بيكون مقصده ذلك، يعني مثلا دي ممكن ترجع لها، ممكن تلاقيها وممكن ما تلاقيهاش، التاني وظيفته كده. يعني عندنا اللي بيعتنوا في أثناء تفسيره مثلا الرازي، الألوسي، ابن عاشور في التحرير والتنوير، دول بيعتنوا بالتوجيه، لكن هذه العناية غير عناية حد هياخد لك كل ما يشبه هذه الآية في قصة سيدنا موسى المتكررة كثيرا في القرآن، يجيبها كلها ويبتدي يعمد إلى مناقشة موضع موضع، ويقول هي ليه دي جت كده هنا ودي جت هنا كده ودي جت كده ودي جت كده، ياخد موضع موضع. والقصص القرآن بيبقى له خصوصية في تناوله، حتى لأن قصص القرآن مع تكراره ومع حكاية أقوال، يعني تبقى حكاية قول حد، فهو حكاية القول بيذكر مرة بطريقة ويذكر مرة بطريقة، فلماذا فرق ما بينها؟ ألاقيه أحيانا ربما يعرض له المفسر، والمفسر خصوصا زي البلاغيين مثلا، زي ما ذكرت مثلا تذكر التحرير والتنوير أو كده، هو مش مطلوب منه دايما إن هو يستوعبه، ولا يستوعبه، لا يستوعبه، إن الأمر ده محتاج حد يبقى مركز فيه إن هو متقصده، غير اللي ألف مستقلا وتقصد هذا الأمر بالأساس. طيب نرجع تاني ليه كلامنا هنا، يقول: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يقول: على الرسالة لا أكذب فيها، أنا بيتكلم على أمين، أمين على إيه؟ أمين على الرسالة لا يكذب فيها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. يقول: قد مر تفسيره قريبا فلا نعيده، إنه كان نفس الكلام المحكي عن سيدنا نوح. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، قال في مساكنهم أو في الأرض بأن أخذ منهم وأعطاكم. ذكر هنا احتمالين في كونهم خلفاء من بعد قوم نوح، فذكر الوجه الأولاني، وربما يكون هذا هو الظاهر المتبادل للذهن في المعنى، خلفاء من بعد قوم نوح يعني في نفس المكان في مساكنهم. القول الثاني لا، خلفاء في الأرض، يعني أهلك هؤلاء وأنشأكم وخلقكم وجعلكم في الأرض، أخذ منهم وأعطاكم. بالرغم من أن الأولين ربما يتبادر إلى الذهن اللغوي، لكن هو الثاني أقوى وهو أولى. ليه؟ لأن لما حننظر في كلام من تكلم في قصص الأنبياء وكلام المؤرخين، بنجدهم بيتكلموا عن مكان قوم نوح مختلف عن مكان قوم هود، عن مكان عاد. فهنلاقي أن المفسرين لما يذكروا الأكثر في كلامهم في الثاني، مش أن هم في نفس المساكن، أن هم في نفس البقعة الجغرافية يعني، لأنهما جعلهم خلفاء أي في الأرض من بعد قوم نوح. طب هذه الجملة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، هذه الجملة فيها ترغيب ولا فيها ترهيب؟ هذه الجملة فيها ترغيب لهم، شغلوا دماغكم شوية قبل ما نكمل، فيها ترغيب لهم ولا فيها ترهيب؟ ماذا ترون؟ ترهيب ترغيب كلاهما، ها فيها الاثنين، فيها الاثنين. ترغيب بتذكيرهم بالنعم، ده ربنا جعلكم خلفاء، فيها ترغيب، وترهيب من مصير قوم نوح لما كفروا النعم. فهذه جملة فيها بلاغة عالية جدا، فيها إيجاز في جمع بين الترغيب والترهيب. اذكروا نعمة ربنا عليكم الذي أنعم عليكم بأن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. طب قوم نوح، كلمة قوم نوح أصلا تذكركم بشيء، تذكركم بإهلاك من كفر هذه النعم. تمام. طيب يقول: وزادكم في الخلق بسطة، يقول قامة وقوة، قام يعني طولا يعني وقوة. فاذكروا آلاء الله، يقول تعميم بعد تخصيص. يعني ايه تعميم بعد تخصيص؟ تعميم بعد تخصيص لأنه ذكر لهم عددا من النعم، عد قال جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، هذه نعمة، زادكم في الخلق بسطة، ثم عمم ذكر عام بعد خاص. فاذكروا آلاء الله، فهو ذكر خاص وبعد كده ذكر عموم ذكر نعم الله سبحانه وتعالى. والتعميم بعد التخصيص بيفيد العموم، إن هو بعد ما يذكر لهم أشياء يذكر لهم الشيء العام، وكذلك يفيد أيضا أهمية الخاص المذكور، يفيد أيضا أهمية الخاص المذكور أولا، إن ده تقال خصوصا وبعد كده ذكر إيه؟ ذكر العام. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، قال بسبب ذكر النعم وشكره، اللي بسبب يعني إن تفلحون بسبب ذلك، لأن الذي سيذكر آلاء الله، الذي سيذكر النعم سيذكر المنعم، الذي سيذكر النعم سيذكر المنعم، فيطيع المنعم، فلذلك إذا ذكر النعم أفلح. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا، يقول مجاز من القصد والتعرض، أي أقصرتنا لنعبد الله وحده. هو هنا بيقول ان هو مجاز من القصد والتعرض، ليه؟ لان هو اجئتنا لنعبد الله وحده، هو مش معناه ان هم بيقولوه هو انت جاي لنا دلوقتي لنعبد الله وحده، ولكن اجئتنا يريد المراد بها هنا في المعنى قصدتنا بذلك، قصدتنا لنعبد الله وحده، تتعرض لنا وتكلمنا لنعبد الله وحده، ولذلك يكون مجاز من القصد والتعرض. إزاي يعني تبقى مجاز هنا؟ مجاز، مجاز لغوي، إن الكلمة استعملت في غير ما وضعت له يعني. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام. نذر فعل منصوب ليه؟ وليه ونذر؟ ها؟ لماذا ونذر؟ ده واو المعية دي لفة كبيرة، ليه تعمل ماشي بس دي لفة كبيرة؟ دايما بص، هي معطوفة على لنعبد، معطوفة على فعل نعبد، تمام، لنعبد منصوب. واو المعية دايما استبعدها خالص، لأن أصلا واو المعية وقوعها في القرآن اختلفوا هل وقعت ولا لا. والمواطن، في ثلاث مواطن هي اللي فيها قوة في الكلام، في ان فيها واو معية في القرآن، وكلها اعترض عليها، فيها توجيهات اخرى. فيعني كل ما ينفع تبعد عنها، عشان لما هتقولها هتلاقي ايه، هتلاقي اللي يقول لك لا ازاي اللي انت بتقوله ده. وهنا باين اصلا النصب لنعبد منصوب ونذر. طيب، ونذر ما كان يعبد آباؤنا قل من الاصنام فأتنا بما تعدنا من العذاب ان كنت من الصادقين. قال في الوعد، في الوعد ولا في الوعيد؟ الوعد تطلق على الخير والشر، فهو كلامه هنا المفسر بيقول كده ومش غلط يعني، هو يقصد الوعيد يعني، بس هو مش غلط الكلام اللي بيقول. قال أي هود، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. يقول قد وقع، وجب وحق، أو جعل، أو جعل متحقق الوقوع كالواقع. وذكر هنا قولين ونحتاج التأمل، هو ليه يحتاج يعمل كده؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. طب ما هو الرجس دلوقتي، الرجس ده اللي هو العذاب، كان زي ما هيذكره العذاب، رجس هنا العذاب. لما سيدنا هود يقول قد وقع عليكم، طب هل هو العذاب كان وقع بهم دلوقتي، العذاب وقع عليهم ولا ما وقعش عليهم؟ لسه ما وقعش عليهم. فوقع إما أنها بمعنى أنه وجب وحق عليهم، وإن لم يقع حدوثا يعني استحقوا، يعني وجب وحق عليهم بس لسه ما حدثش. أو أن يكون جعل من باب أنه متحقق الوقوع. يعني متحقق الوقوع؟ زي الإخبار عن الشيء المستقبلي، شيء موجود كتير جدا في القرآن وشفناه كتير قبل كده، الإخبار عن الشيء المستقبل، شيء مستقبلي يعبر عنه بالفعل الماضي. والجملة الثانية دي بيقول أو جعل متحقق الوقوع، متحقق ده مفعول به تاني، يعني جعل هذا الرجس متحقق الوقوع كالواقع، يعني كأن معنى الثانية سيقع. يعني معنى الأول اللي بيذكره قال قد وقع عليكم يعني تستحقونه خلاص، وجب وحق عليكم. المعنى الثاني كأنه يقول سيقع عليكم، ده الفرق بين الاثنين، سيقع عليكم من ربكم رجس وغضب، سيقع عليكم. ثم عبر عن هذا الفعل اللي دل على شيء سيحدث في المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، يقول إيه؟ جعل متحقق الوقوع كالواقع. وده شفناه كتير جدا، ده في الإخبار يملأ القرآن، الإخبار عن أشياء هتحصل في يوم القيامة، أشياء هتحصل في الجنة. شفنا قبل كده قريبا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى الموداء في حاجات إيه، هي سينادي، سيفعلون ذلك، فيخبر عن الشيء المستقبلي بالفعل الماضي لتحقق وقوعه. فده الفرق، عشان لما تقرأ كده ما تحسش تقول وجب وحق إيه اللي هو ليه بيقول أو ليه معتبر، لا هم فعلا قولين، هم فعلا قولين. يقول قال قد وقع عليكم من ربكم رجس، قال عذاب وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يقول أي في أشياء ما هي إلا أسماء. طيب أنا عشان بس نفهم هو عاوز يقول إيه، عشان نفهم هو عاوز يقول إيه، هل كانوا يجادلون هودا في أسماء الآلهة؟ هم مثلا عاوزين يسموا مثلا الاله بتاعهم مثلا زيد، وهو عاوز، لا هو مش بيجادلوا في التسميه بتاعه الاله. لذلك هو هنا بيحاول يعبر عن، يقول ما اي تجادلونني في اشياء ما هي الا اسماء احدثتموها، ما هي الا اسماء احدثتموها. ايه الاسماء؟ يعني هو دلوقتي بيجي مثلا جعل صنم، طوبه شجره، ها، فيجي على الصنم ده فيسميه الها، هذه التسميه لا تجعله الها، هذه تسميه عليه إلهي كذا، هذه التسمية لا تجعله إلها، أنت اللي مسميه كده، هو أنت اللي مسميه كده، ما تحولش إن هو إله بتسميتك له. فيقول أي في أشياء ما هي إلا أسماء أحدثتموها، فما هي إلا من موضوعاتكم ومخترعاتكم، وليس تحتها مسميات. يعني إيه وليس تحتها مسميات؟ ما في صنم، ما في مسمى للإسم، صح ولا لأ؟ هو يريد ليس تحتها مسميات مما تزعمونه من أنها آلهة، ليس تحتها مسميات من اللي انتوا بتزعموه ان هي آلهة تجلب الخير والضر وغير ذلك وتدفع الضر وغير ذلك. يقول فإن معنى الإلهية فيها بالكلية منتفٍ، فكيف تتخذونها إلها؟ ما نزل الله بها من سلطان؟ يقول ما جعل الله لكم في عبادتها حجة ولا دليلا. ما جعل الله المسميات، مسميات يعني في اسم ومسمى، في اسم اللي بيتسمى به حد، في اسم بيتسمى به حد، اللي بيتسمى ده اسم ومسمى. فهو حقيقة المجادلة في المسميات أصلا، إذا تأملتم حقيقة المجادلة منهم في المسميات يعني في الأصنام اللي بيعبدوها دي، المسميات التي سموها بأسماء. ما نزل الله بها من سلطان، هنا فسر السلطان بالحجة والدليل. والسلطان، والسلطان يفسر بالحجة والدليل، وفيه السلطان تاني اللي هو بمعنى إيه؟ بمعنى الملك. ترد في القرآن بهذا المعنى وترد في القرآن بهذا المعنى، أكثر ورودها في القرآن بمعنى الحجة والدليل، أكثر ورودها في القرآن بمعنى الحجة والدليل. وكثير من المواطن اللي ممكن حد يقول فيها أن السلطان بمعنى الملك بتحتمل معنى الحجة والحجة والدليل، زي مثلا هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية يقول إن هو السلطان ملك في الدنيا وكده، وهلك عني سلطانية يقول سلطانية يعني حجتي، ذهبت عني حجتي، ليس عندي حجة حتى أقولها. فانتظروا قال أمر الله تعالى، يعني أمر الله تعالى هنا هو ده قدر المفعول به، فانتظروا أمر الله تعالى إني معكم من المنتظرين حتى تروا حالكم وحالنا. هذا الأمر إيه الأمر ده؟ وبيطلب منهم كده من باب الوجوب مثلا؟ هذا أمر للتهديد، هذا أمر للتهديد، استنوا شوفوا بقى، هذا الأمر للتهديد. والمفسر بيقرب لي المعنى، ويظل التعبير القرآني معبر، هو المعبر بالأساس عن معنى التهديد. يعني فانتظروا أمر للتهديد، حذف المفعول به لوحده في تهديد. عارفين لما يجي حد له سلطان أو له قدرة على إنفاذ وعيده، فيجي بيهدد واحد يروح يقول له هتشوف، طب هو ما قالش هتشوف إيه، صح ولا لأ؟ لكن لما المتكلم يكون عنده ثقة بنفسه ويكون عنده قوة يستطيع فيقول هتشوف، ده تخوف جدا، لأنه أبهم، خفى إيه الشيء اللي مهدد به. لذلك قوله فانتظروا لوحدها هي فيها تهديد، الفعل نفسه فيه تهديد، والحذف فيه تهديد أيضا. وأنا لسه بقول دلوقتي الثقة، ما هو أصلا هذه العبارة تدل على ثقة نبي الله هود في حكم الله سبحانه وتعالى وفي نصرة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. يقول أهلكناهم عن آخرهم واستأصلناهم. الدابر ده اللي هو مؤخر الشيء، وهذا التعبير ده تعبير كده على بعضه، العرب يعبرون به في كلامهم عن الاستئصال. قطع دابر فلان، قطع دابر فلان يعني أضع له واستأصله، جابه من جزره يعني، ماشي. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا يعني أهلكناهم واستأصلناهم تماما. قال تعالى وما كانوا مؤمنين. قال والناجي في الدارين المؤمنون، والناجي في الدارين وما كانوا مؤمنين، فلذلك إيه؟ فلذلك أهلكناهم. طبعا وقطعنا دابر الذين هم أصلا هم أهلكوا لأنهم كذبوا، ولأنهم الذين كذبوا بآياتنا، ولأنهم لم يكونوا مؤمنين. ثم يقول تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يقول وإلى ثمود أي إلى قبيلته أخاهم صالحا، نفس الكلام بالضبط في وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، يقول بينة معجزة من ربكم على صدقي، هذه ناقة الله لكم آية، يقول استئناف يبين البينة، يعني قد جاءتكم بينة من ربكم، ما هذه البينة؟ ما هذه البينة؟ الجملة بعدها المستأنفة تبين هذه البينة، هذه هي البينة التي جاءتكم، هذه ناقة الله لكم آية، يقول استئناف يبين البينة المذكورة في قد جاءتكم بينة. يقول وإذا وإضافة الناقة إلى الله لأنها جاءت من عنده بلا سبب معهود، فإنها خرجت من الصخرة يوم عيدهم بمحضرهم حين سألوا تلك المعجزة وعهدوا أن يؤمنوا به بعدما تظهر، ولما ظهرت لم يؤمنوا كما هو معلوم. هنا يتكلم عن إضافة الناقة لله. الإضافة هنا طبعا هي إضافة، في إضافة خلق أكيد، يعني ممكن نضيف لله سبحانه وتعالى شيء من صفات الله مثلا رحمة الله سبحانه وتعالى مثلا، وفي إضافة مخلوق، بس دي مش زي أي إضافة مخلوق، وإلا فلو إضافة مخلوق ما كل النوق نوق إلا ملك الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا في خصوصية معينة فهو بيوضح هذه الخصوصية. يقول إضافة الناقة لله لأنها جاءت من عندي بلا سبب معهود. ما السبب المعهود؟ إن من التزاوج وبعد كده هتولد مثلا ناقة حامل وهتولد، ولكن هنا جاءت بلا سبب معهود، فإنها خرجت من الصخرة لما طلبوا الآية بهذه الناقة خرجت، وكانوا عاهدوا أنهم حيؤمنوا ولم يؤمنوا كما هو معلوم. يقول ونصب آية في الآية، هذه ناقة الله لكم آية على الحال والعامل معنى الإشارة. ما هذا الكلام؟ لأن الأصل أصلا يجي حد ينظر يقول هذه ناقة الله آية لكم، يعني آية تبقى مرفوعة، فهو لما بتيجي منصوبة غريب غريب، آية منصوبة ليه؟ فهو بيوضح ليه منصوبة. يقول على الحال، فآية حال، والعامل لازم هيكون في عامل في الحال. الحال العامل ده بيبقى فعل أو حاجة بتقوم مقام الفعل أو فيها معنى الفعل. يقول والعامل معنى الإشارة، معنى الإشارة اللي فين؟ ها؟ فين الإشارة دي؟ أين هذه الإشارة؟ في قوله تعالى هذه، في هذه، تمام. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. يقول من الضرب والطرد والأذى، يذكر أشياء من هذا السوء، من مسها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم. يقول جواب للنهي. ما جواب للنهي؟ لأن الفاء هنا فاء سببية، وهنا يذكر ده جواب النهي. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم، فيأخذكم الفعل هنا منصوب، فيأخذكم هذا يعني ولا تمسوها بسوء، فإن فعلتم سيأخذكم. واضح كده ولا مش واضح؟ فاء دي فاء سببية، تمام، تنصب بأن مضمرة جاية في سياق نهي. فاء السببية بتنصب في سياق إيه؟ فإمتى فاء السببية بتنصب؟ في سياق النفي والطلب. ممتاز جدا، الطلب والنفي، تمام. والطلب له أنواعه، التمانية منها النهي، ماشي. طيب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يقول في مساكنهم، ومحتمل هنا يكون في مساكنهم، محتمل أنه يكون الكلام على الكلام اللي ذكره في، وممكن كان يذكره ويكون أولى أنه هو خلفاء، أنه هو خلفاء في الأرض، أهلك هؤلاء وأخذ من هؤلاء وأعطاكم. يعني يقول وبوأكم، قال سكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. يقول تبنون القصور من سهولة الأرض بما تصنعون منها من اللبن والأجر. اللبن والأجر دي حاجات زي بيتعمل الطوب، معروف بيتعمل من الطين وكده، يعني تتخذون من سهولها قصورا. هنا المعنى الذي اختاره هنا فسر به وما ذكرش معنى آخر، نقتصر على ما ذكره، إن هو يتخذ من السهول قصور. إزاي يعني؟ يأخذ من السهول ويصنع ما يبني به القصور، يأخذ منه ويصنع بقى من التراب ويصنع من الرمل وكده ما يبني به القصور. قال وتنحتون الجبال بيوتا، يقول كانوا يثقبون في الجبال ويسكنون في الشتاء فيها لتنعمهم، ايه لتنعمهم دي؟ هو يقول لك اللي بيحفر في الجبل ده يبقى لتنعمه. ايوه لتنعمه. اللي اولا اللي بيستقر حتى معروف حال مثلا الحضر غير الباديه، ده في شيء من التنعم. ايه اللي بيخلي الانسان ما يستقرش؟ ان هو ما فيش ماء جنبه، ما فيش زرع جنبه، فبيخليه قاعد رحاله عمال يتنقل. لكن ايه اللي بيخلي الانسان يقول انا هقعد بقى في البيت ده، ويقعد ويوضبه ويعمله ويجهزه؟ هو اصلا ده نوع من الاستقرار، ده دل على شيء من التنعم، ان هو مستقر، مش هيقول انا بكره مش هلاقي اكل هنا فمحتاج انتقل الى مكان اخر. هذه واحده. الثانيه قضيه ان هو ينحت في الجبال. ينحت في الجبال لا يعني ده شيء، حتى لما عارفين لما بيجيبوا مثلا حاجات مثلا من اثار الامم القديمه والمعابد الحاجات اللي فيها نحت، هذا في شيء دل على شيء من الطرف والتنعم والقوه. فيقول كانوا يثقبون في الجبال ويسكنون في الشتاء فيها لتنعمهم. قال ونصب بيوتا على الحال المقدرة، لأن الجبل ما كان بيتا في حال النحت أو تقديره من الجبال بيوتا. هو دلوقتي بيكلمني عن نصب بيوتا، دي مسألة نحوية هنا. وتنحتون الجبال بيوتا ذكر فيها وجهين، ذكر الوجه الأولاني إن هي تكون حال، والوجه الثاني قال حاجة خلينا شوية ونجلها. الأول بيقول إن هي تكون حال مقدرة، وتنحتون الجبال بيوتا، يعني إزاي تبقى حال مقدرة؟ إزاي تبقى حال مقدرة؟ إن هو أصلا هي حقيقة الجبال إن هي ليست بيوتا، يعني مش وتنحتون الجبال حال كونها بيوتا، لأن هي لا، هو أصلا ده أمر مقدر. يعني إيه تقدرون لها ذلك باعتبار ما تقول إليه؟ صح، أحسنتي. إن هو إن هي ستصير كذلك، يعني فده بيتقال عليها حال إيه؟ حال مقدرة. وممكن برضو حد يستغرب يعني يقول هو ازاي البيت يبقى حال؟ يعني دايما الحال ده بيكون شيء مشتق، يعني الحال ده بيبقى شيء مشتق، حال كونه كذا، حال كونه بيتا، بيت ده مش مشتق، بس هو فيه معنى الاشتقاق، فيه معنى يعني فيه معنى البيت ده، فيه معنى ان هو الناس بتبيت فيه، بتسكن فيه. تمام، طيب ده معنى واضح. المعنى الثاني اللي ذكره، عاوزكم بس تنتبهوا للعبارة، مش محدش يعدي الكلام بسرعة. يقول أو تقديره من الجبال بيوتا. فين التقدير اللي بيقوله هنا؟ منتبهين للعبارة؟ يقول أو تقديره من الجبال بيوتا، إيه فين التقدير هنا؟ إيه التقدير ده؟ هل في كلمة ساقطة هنا؟ في كلمة ساقطة هنا؟ أنا بتقولي من ما فيش كلمة ساقطة في كلام المفسر هنا. بيقولي من، أيوة هو بيتكلم على تقدير من، فعلا هو بيتكلم على تقدير من، هي كلمة من حط تحتها خط. يعني ايه؟ يعني وتنحتون من الجبال بيوتا، وتنحتون من الجبال بيوتا، فخلاص هي ايه؟ بيوتا، خلاص واضح جدا ان هي مفعول به. واضح جدا ان هي مفعول به كده، صح؟ ويبقى من الجبال تبقى الجبال، يبقى حذف الخافض بقى، تبقى منصوبه بحذف ايه؟ منصوبه بحذف الخافض. تمام، طيب. وتنحتون الجبال بيوتا، مين حد يقول لي ايه؟ مين يقول لي ايه؟ او واحده تقول لي ايه فيها نفس التركيب كده مشهور، تركيب في آية كده دايما بيقع فيها خطأ في إعرابها، جاية معانا في السورة إن شاء الله. طيب خليها لما تأتي في موضعها بإذن الله تعالى. قل فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا. قال العثي أو العثي أشد الفساد في الأرض مفسدين، أي لا تبالغوا في الفساد في حال فسادكم. لأن هو ولا تعثوا يعني لا تفسدوا، يعني ولا تفسدوا مفسدين، يعني لا تبالغوا في إفسادكم حال فسادكم، يعني ما تزودوش فسادكم فساد، لا تبالغوا في فسادكم. قال الملأ، زي مثلا لما يقال مثلا إيه افترى على الله كذبا، ما هو الافتراء كده كده كذب، ولكن لما بيجي افترى كذبا ففيها إيه؟ كأنه كذب فوق كذب. قال الملأ، يقول أشراف، الذين استكبروا عن الإيمان من قومه للذين استضعفوا. يقول الرعاية اللي هو في ناس كبار مستكبرين وفي المستضعفين، الرعاية لمن آمن منهم. يقول بدل من للذين بدل البعض. في أخت جزاه الله خيرا أجابت عن السؤال السابق، واختار موسى قومه 70 رجلا. أحسنت، جزاكم الله خيرا، بالضبط كده، زيها بالضبط كده، على تقدير من واختار موسى من قومه 70. ماشي، طيب هنا يقول لمن آمن منهم، يقول بدل من للذين، يعني قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن، فهذا بدل من للذين، يقول بدل البعض، بدل البعض من كل. ليه؟ لأن في ناس مستضعفين بس مش كل المستضعفين أمنوا، يعني في مستضعفين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا للأمن من الذين استضعفوا، ففي مستضعفين كتير بس في هم بيكلموا المؤمنين من المستضعفين، بيكلموا المؤمنين المستضعفين، معنى واضح. يقول بدل من للذين بدل البعض، يعني يريد بدل بعض من كل، يعني لأن ضمير منهم راجع إلى للذين، ضمير منهم في قوله لمن آمن منهم، فإن المستضعفين كثيرون والمؤمنون 4000 على ما ورد في بعض الروايات. الشاهد هنا بغض النظر 4000 ولا مش 4000، يعني يريد ان هو المستضعفين كتير ودول طائفة منهم. المقول اللي قالوه بقى، أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ يقول قيل قالوه على الطنز والسخرية، الطنز يعني الاستهزاء، يعني أتعلمون، هو الفكرة ان هو يقول أتعلمون، هذا ليس استفهاما حقيقيا، هو يقول من باب الاستهزاء، تعرفوا أن صالح من باب الاستهزاء والسخرية. قالوا هؤلاء المستضعفون المؤمنون إن بما أرسل به مؤمنون، قال عدلوا به عن مثل نعم، إشارة إلى أن إرساله معلوم مسلم، إنما الكلام في الإيمان به ونحن مؤمنون. وهذا معنى حسن اللي بيذكر المفسر هنا، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ الجواب عليها نعم، نعلم ذلك أنه مرسل، أو يقول صالح مرسل من ربه، فيبقى ساعتها ده الجواب مطابق ليه، مطابق ليه السؤال، ولكنهم تجاوزوا ذلك. الجواب المذكور في القرآن أنهم تجاوزوا ذلك، قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، لأنه ممكن حد يعلم أنه مرسل وبرضه ما يؤمنش، يعني لسه دي موضوع تاني، فهم تجاوزوا هذا الجواب، وكأن العلم بأن صالح مرسل من ربي ده أمر مسلم مش محتاجين نتكلم فيه، ولكن نحن نخبركم كيف تعاملنا مع هذه الرسالة، مع كونه مرسلا من ربه. قال عدلوا به، عدلوا به يعني أي بالجواب، عن مثل نعم، إن هم يقولوا زي، إن هم يقولوا زي، إن هم يقولوا نعم، إشارة إلى أن إرساله معلوم مسلم، إنما الكلام في الإيمان به ونحن مؤمنون. هل هذا أسلوب حكيم؟ محتمل إن هو يكون أسلوب حكيم، تمام؟ طيب، لكن هي مش زي إنما البيع مثل الربا، مش زي إنما البيع مثل الربا، لأن هنا بنتكلم في عدول في الجواب، تمام؟ طيب، قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون، يقول فما سلموا إرساله الذي ادعوا ظهوره. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون، لاحظوا يعني إيه العبارة اللي بيذكرها، هذا من استكبارهم وعنادهم. المؤمنين المستضعفين قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، فلم يقولوا إن بما أرسل به كافرون، لأن لو قالوا إن بما أرسل به كافرون فأقروا أنه مرسل، ولكنهم كفروا ولم يتبعوا، فقالوا إن بالله، بالحاجة اللي انتم أمنتم بها، بالذي آمنتم به، فلم يسلموا بإرساله، لم يقولوا إن بما أرسل به كافرون، قالوا إن بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة، يقول نحروها، وكلهم راضون بنحرها، فأسند الفعل إلى جميعهم. إن فعقروا الناقة، إلا عقر الناقة واحد، راح عقر الناقة، ماشي، إذن بعث أشقاها، هو عقرها، ولكن نسب الفعل إلى الجميع لأنهم رضوا به، فنسب الفعل إليهم، فعقروا الناقة، يقول نحروها، وكلهم راضون بنحرها، فأسند الفعل إلى جميعهم، هذا واضح. وعتوا عن أمر ربهم، يقول وعتوا استكبروا عن أمر ربهم، يقول عن قبول أمر ربهم، يعني العتو عن الأمر، ما العتو، إيه اللي المضاف اللي في الأمر الذي يقع استكبار عنه قبول هذا الأمر. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من المرسلين. قال تعالى فأخذتهم الرجفة، يقول الزلزلة، والرجفة يرتجف، يعني الرجفة فيها اهتزاز، زلزلة، يقول فإنه كان عذابهم صيحة من السماء وزلزلة من الأرض، تقطعت قلوبهم في صدورهم، يعني تسببت في ذلك. يعني طيب، هو دلوقتي هو المفسر هنا عاوز يجمع يبين لنا، عشان هو في موطن آخر بيذكر صيحة، فهو ذكر هنا الرجفة اللي هي الزلزلة، الرجفة زلزلة غير الصيحة، الصيحة صوت، الرجفة اهتزاز، فهنا يذكر يقول فإنه كان عذابهم كذا وكذا، هذا من موطن في القرآن وهذا من موطن في القرآن، جمع الله سبحانه وتعالى عليهم هذين العذبين والعذب بالله. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم قال أرضهم ومسكنهم جاثمين. وخلي بالكم يا جماعة بالمناسبة، بما أن النهاردة أشرنا كده إشارة القضية توجيه متشابه، ربما عذاب القوم يذكر في مواطن في القرآن، هنا بيذكر حتة من العذاب وهنا بيذكر حتة من العذاب، إجمالا في النظر بيتقالي بأصابهم هذا وذاك، ولكن قضية توجيه متشابه يقال لماذا ذكر هنا العذاب ده وهنا ذكر العذاب ده. أحيانا بينظروا في سياق الآيات وبيبقى في شيء في المناسبة في سياق الآيات وذكر القصة والأحداث المذكورة فيها أن يذكر هذا اللون من العذاب هنا، طبعا بتفيد في قضية الكلام على الجزاء من جنس العمل نحو ذلك يعني. والكلام ده طبعا موجود في كتب توجيه متشابه يذكره. طيب، فأصبحوا في دارهم قال أرضهم ومسكنهم جاثمين قال خامدين ميتين. هو أصلا جاثمين الجثوم أصله الالتصاق بالأرض، هتقول جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه يعني كلامه خامدين ميتين ده على المعنى. الجثو مش معناه ميت، الجثو معناه ملتصق، هم طبعا ماتوا بس جاثمين يعني جثى على ركبتيه يعني نزل ركبته لزقها في الأرض. فهنا هم أصبحوا جاثمين كلهم، فهم صاروا إيه ميتين ملتصقين بالأرض. يقول فتولى أعرض عنهم. مين؟ من الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر عائد على من؟ عائد على سيدنا صالح، صح ولا لا؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. المعنى واضح هنا، ولكن المفسر هنا يتكلم في شيء جاي، المفسرين بيتكلموا فيه في الموطن ده. السؤال الآن الذي يجعلنا نناقش هذه القضية إيه؟ يعني ما الإشكال اللي يجعلنا نناقش هذه المسألة؟ هم دلوقتي أهلكوا، فلما أهلكوا تولى عنهم وقال لهم كده إزاي وهم أهلكوا؟ قال له إزاي هو بعد ما أهلكوا بيتقال لهم كده؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم، مش هم دلوقتي أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين؟ فبيتكلم في الجزئية دي. قال خاطبهم به بعد هلاكهم كما خاطب نبينا عليه الصلاة والسلام قليب بدر اللي هو اللي كانوا في مرميين في قليب بدر بقوله هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وهذا معلوم بعد غزوة بدر، إن بعد ما الكفار أشراف قريش اللي قتلوا في غزوة بدر وترموا في القليب في بدر، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم تكلم معهم وهم إيه وهم ميتين في القليب. فهو هنا بيقول أن هذا يشبه ذاك، إن هم بعد ما أهلكوا هو بيكلمهم كده لقد أبلغتكم وما أهلكوا، خلاص ربنا أهلكهم بالصيحة وبالرجفة، فيكلمهم بعد زي حادثة قليب بدر. طيب طبعا هنا يعني لو هو بهذا المعنى وهذا معنى حسن، وهذا معنى حسن، يقول وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون. طب ماذا لا تحبون؟ ولكن لم تحبوا، ولكن ما أحببتم، صح ولا لا؟ فهنا يبقى المضارع ده حكاية حالهم في الماضي، يعني المضارع فعل المضارع ده حكاية حالهم في الماضي، هم المفترض أهلكوا خلاص. يقول قيل ويجوز أن يتولى عنهم ويقول ذلك حين مقدمة نزول العذاب، وهذا كما قال بعضهم في الآية تقديم وتأخير. ثاني يعني هو هنا بيقول إن يجوز أن يكون هذا الكلام قبل نزول العذاب، يعني هم أحياء يعني بيسمعوا لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فيكون في الكلام تقديم وتأخير. يعني إيه؟ يعني يكون هذا حدث متقدم ذكر متأخر. وهل مثل هذا ممكن يقع في القرآن في القصص؟ كثير جدا بيقع، ودي موجودة عادي في القرآن في القصص. تقرأوا مثلا في قصة يعني مواضع كثيرة جدا، بس مثال مثلا قصة البقرة، بعد ذكر قصة البقرة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا، بعد كده في آخرها إيه؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وده الخبر اللي كان في الأول إن هم قتلوا نفس وادارأوا فيها، ذهبوا سيدنا موسى تكلموا معاه فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهي القصة آخرها جاء في آخر القصة أو أول القصة جاء في آخرها. فده ممكن يقع، ده ممكن يقع، ولا نظائر فيه، لا نظائر فيه القرآن. فاللي هيقول هنا إن هو هذا الكلام كانوا سامعينه هيبقى موضعها فين في الحدث في الآيات؟ موضحها فين في الحدث في الآيات؟ مين يتأملها كده ويقولها؟ لنختم بذلك، أيوة فين في الآيات؟ ما هو قبل العذاب فين في الآية؟ أيوة أنا عاوز إجابة كده أهو، بعد إن كنت من المرسلين بقول فين في الآيات؟ فيبقى وقالوا يا صالح ائتنا بما كما المعنى على التفسير الثاني، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون إن كنت من المرسلين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فيبقى هو ده كده معنى إيه؟ معنى التقديم والتأخير، أقصد كترتيب حدث على التفسير، على التفسير الثاني. طبعا على التفسير الثاني الفعل المضارع هيبقى عادي، هو مضارع لكن لا تحبون ده حالهم دلوقتي، أما لما يكون بيكلمهم بعد إهلاكهم فهذا يكون باعتبار حكاية حال إيه؟ حكاية الحال الماضي. بذلك انتهت قصة سيدنا صالح مع ثمود، ونتوقف قبل قصة سيدنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونكتفي اليوم بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.